خاص بالصائمين فقط، ينادى يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل أهلهم أغلق ذلك الباب. هذا الباب اسمه الريان، الريان مشتق من الرين، والري عكس الخلق أي العطش، وسمي الباب بذلك لأن الذين سيدخلون من ذلك الباب إنما كانوا عطشا بسبب الصيام، ولن يكون ذلك الباب سببا في ري عطشهم فقط، ولكنه سيروي جميع شهواتهم، سوف يأكلون ويشربون وينامون ويلبسون ويتمتعون ويتنعمون. شهر رمضان شهر عظيم، وضيف كريم ومحسن عظيم بفعل الطاعات، لو لم يكن له فضل إلا نزول القرآن فيه لكفاه ذلك شرفا وفخرا وفضلا. إن شهر رمضان بمنزلة الدورة التي يعملها ربنا لعباده المؤمنين مرة في كل عام حتى يجددوا إيمانهم وحتى يجددوا توبتهم إلى الله عز وجل. إن شهر رمضان من أعظم النعم أن يبلغك الله رمضان، لأنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما يقترب شهر رمضان كان يدعو الله عز وجل بذلك الدعاء، كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من عادته دائما أنه كان لا يركن إلى الدنيا أبدا، فهو الذي كان يقول دائما: وددت أن أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وكان يقول دائما: كن في الدنيا كأنك غريم أو عابر سبيل. وكان يقول دائما: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فكانت هذه عادته، أنه كان لا يركن إلى الدنيا أبدا. المرة الوحيدة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر هي تلك المرة عندما يقترب شهر رمضان، كان يقول: اللهم بلغنا رمضان. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو في الفردوس الأعلى، وعلى الرغم من ذلك يدعو بذلك الدعاء: اللهم بلغنا رمضان، يعني اللهم أمد في عمري حتى أبلغ شهر رمضان، يعني يا رب اجعلني أعيش لا أموت حتى أبلغ شهر رمضان. فماذا تكون قيمة رمضان إذن؟ إنها قيمة عظيمة. وفي صيام رمضان تكفير لكل الذنوب، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. أي فضل أعظم من ذلك الفضل؟ أن الذي يصوم رمضان تغفر له ذنوبه، الذي يريد أن تغفر له ذنوبه من الممكن أن يحج بيت الله الحرام، ولكن كثيرا من الناس اليوم لا يستطيعون الحج. فالذي يريد أن تغفر له ذنوبه ولا يستطيع أن يحج بيت الله الحرام عليه أن يصوم رمضان فتغفر له ذنوبه، ولكن عليه أن يصوم رمضان بشرطين: إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يعني تصديقا وإرضاء لله، واحتسابا يعني طلبا للأجر والثواب من عند الله، يعني لا يصوم رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا يصوم من أجل الناس، وإنما يصوم لله، أن تكون نيته خالصة لوجه الله. وهذا الإيمان والاحتساب يتطلب الرضا والرغبة فيما عند الله. فالذي يصومه بهذه الطريقة تغفر له ذنوبه. أيها الإخوة الكرام، قضية أخرى من قضايا الصيام وهي بعض آدابه، وهي أمور يستحب للصائم أن يفعلها وأن يقوم بها وأن يحرص عليها. ومن هذه الآداب مثلا تعجيل الفطر وتأخير السحور، فيستحب للصائم أن يعجل بفطره، يعني بمجرد أنه يسمع المؤذن في صلاة المغرب يقول الله أكبر عليه أن يعجل بإفطاره، وذلك لأن الأذان كما ذكر الفقهاء إنما هو إعلام بدخول الوقت. كثير من الناس لا يفعلون ذلك، يقولون حتى يتشهد المؤذن، حتى ينتهي المؤذن من أذانه، هؤلاء مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار مجرد أنه يسمع أذان المغرب الله أكبر يعجل الإفطار. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات وثرى، يعني واحدة أو ثلاثة، فإن لم يجد هذه التمرات فإنه يفطر على شربة لبن أو قليل من الماء ثم يصلي المغرب أولا، وذلك لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا، يعني لها وقت محدد لا بد أن تؤدى فيه. فكان يفطر على تمرات أو شربة لبن أو قليل من الماء ثم يصلي المغرب أولا، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته فيتناول إفطاره. وهنا لا بد أن نشير إلى أمر مهم، وهو ضرورة عدم الإسراف في تناول الطعام والشراب حتى لا يصاب الإنسان بالتهمة فيتثاقل عن الصلاة لا سيما التراويح. يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم قيمات يهن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عدم الإسراف في تناول الطعام والشراب يصفي الذهن وينقي الروح. يقول الإمام الشافعي: الفطنة تذهب الفطنة، يعني امتلاء الفطن بالطعام والشراب يذهب الذكاء ويؤدي إلى الكسل والخمول، ولا يستطيع الإنسان عندئذ أن يقف في الصلاة. عدم الإسراف في تناول الطعام والشراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني الكافر لا يشبع، يعيش ليأكل، يعيش ليأكل، بخلاف المؤمن. المؤمن خانع زاهد يرضى بما قسم الله عز وجل له، فهو يأكل حتى يعني يعيش، حتى لا يموت. فيستحب للصائم أن يعجل بإفطاره وأن يؤخر أيضا في سحوره إلى قبيل الفجر بقليل. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. تأخير السحور من السنة إلى قبيل الفجر بقليل، وفي هذا فوائد كثيرة، منها إصابة السنة، ومنها أن تحرص على صلاة الفجر في جماعة وصلاة المغرب أيضا في جماعة، ومنها أن ذلك يكون تقوية للبدن على الصيام، فهذه من آداب الصيام. ومن آداب الصيام أيضا ترك الكلام القبيح، ترك الكلام القبيح، وهذا أمر في غاية الأهمية. ترك الكلام القبيح، الكلام القبيح مثل السواح، الشتائم، والإيذاء، والغش في البيع والشراء، والكذب، والغيبة، والنميمة، ونقل الكلام للوقيعة بين الناس. إذا كانت هذه الأمور قد حرمها ربنا في غير رمضان، فما بالك بها في رمضان؟ تكون أشد حرمة. وهذا الذي نتكلم عنه هو الذي يسمى بصيام الجوارح، صيام الجوارح، فكل جارحة لها صيام. انتبهوا، كل جارحة لها صيام. العين لها صيام، والأذن، واللسان، واليد، والرجل، كل هذه الأعضاء لها صيام. ولذلك أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع أذى الجار، وليكن عليك من الله سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك على حد سواء. صيام الجوارح، وهو أعلى درجات الصيام. كثير من الناس يظنون أن الصيام هو أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والجماع إن كان متزوجا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يظنون أن الصيام هو ذلك، ولكنني أقول لحضراتكم بأن هذا هو أقل درجات الصيام. أما الصيام الحقيقي فهو صيام الجوارح. الصيام له مراتب أو له منازل. أعلى درجات الصيام أن يصوم الإنسان بجوارحه. كثير من الناس يمتنعون عن الطعام والشراب والجماع إن كان متزوجاً، ولكنه يمكث بالساعات الطوال أمام الفضائيات فيراقب الشقراء والبيضاء والحمراء. كثير من الناس يمتنعون عن الطعام والشراب والجماع ولكنهم يمكثون بالساعات الطوال فيتكلمون في حق الآخرين ويقولون إننا نسلم السلام نسلم السلام. هذا وإن لم يبطل الصيام بالكلية وإنما ينقص من ثواب الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول أيضا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ويقول أيضا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر ولا يجهل. ما معنى لا يرفث؟ لا يرفث يعني لا يتكلم بكلام فاحش، كلام قبيح أو بذيء. فلا يرفث ولا يسخر يعني لا يصيح، لا يرفع صوته في الشوارع والطرقات ويتعلل بأنه صاد. فلا يرفض ولا يصغر ولا يجهل يعني لا يشتم أحدا. كثير من الناس وبخاصة في الساعة الأخيرة من نهار رمضان وعند تمر في الشوارع والطرقات والمشاحنات والمشاجرات، مشاحنات ومشاجرات قد تصل إلى الحلف بالطلاق، بل وقد تصل إلى سب الدين والعياذ بالله. والذي يسب الدين وهو صائم يبطل صومه، وعليه أن يعيد ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان. ولكن قبل أن يفعل ذلك عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة، وأن يصلي لله ركعتين، وأن ينطق بالشهادتين. لماذا؟ لأنه بسبه للدين خرج عن الدين. فإذا أراد الدخول في الدين مرة أخرى فعليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة، وأن ينطق بالشهادتين، وأن يصلي لله ركعتين، وبطل صومه في ذلك اليوم، ويمسك عن الطعام والشراب بقية يوم تعزيرا له وانتقاما منه، يعني لا يفطر بقية يوم. الذي يسب الدين وهو صائم يبطل صومه، وعليه أن يمسك بقية يومه، يعني لا يفطر لا يفطر. وعليه أن يعيد ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان، ولكن قبل أن يفعل ذلك كما ذكرنا عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة، وأن ينطق بالشهادتين، وأن يصلي لله بالله ركعتين. مشاجرات مشاجرات ومشاحنات، وكأن الله عز وجل فرض عليه الصيام من أجل أن يقل الواحد منا أدبه على الآخر. أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين أو ثلاث مرات. يعني إني امرؤ صائم، يعني لن أرد عليه. ترك الكلام القبيح من آداب الصيام. ومن آداب الصيام أيضا الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، لأن شهر رمضان شهر نزول القرآن، شهر نزول القرآن. ولذلك كان سيدنا جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان فيدارسه القرآن الكريم. وكان شغل الصحابة والسلف في شهر رمضان مدارسة القرآن الكريم. ولذلك كان الإمام الزهري إذا أقبل شهر رمضان قال: هذا شهر تلاوة قرآن وإطعام طعام. وكان الإمام مالك إذا أقبل شهر رمضان انقطع عن مجالس العلم وتفرغ لتلاوة القرآن الكريم. وكان الإمام قتادة يختم القرآن في رمضان مرة كل ثلاث ليال. وكان الإمام النخعي يختم القرآن في رمضان مرة كل ليلتين. وورد عن الإمام الشافعي ولولا صحة السند لما صدق الإنسان ذلك. ورد عن الإمام الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، يعني مرتين في كل يوم، مرة بالليل ومرة بالنهار. وليس ذلك غريبا على هؤلاء الرجال الذين بارك الله لهم في أوقاتهم وأعانهم، وكان القرآن سهلا على ألسنتهم كأنه شربة ماء. وهنا لابد أن نشير إلى أمر مهم أيضا، وهو ضرورة تدبر معاني القرآن الكريم. فليست العبرة بكم القراءة، ليست العبرة بالكم، وإنما العبرة بالكيف. الكيف، كثير من الناس يقرؤون القرآن كثيرا ويختمونه كثيرا، ولكنهم لا يتدبرون معانيه، ولا يفهمون معانيه، ولا يعملون بما ورد فيه. فهل يكون هؤلاء قد قرأوا القرآن بالفعل؟ لا. يعني مثلا رجل يقرأ القرآن ويقرأ الآيات التي ينهى فيها ربنا عن التعامل بالربا، وهو لا يزال يتعامل بالربا، فهل يكون قد قرأ القرآن بالفعل؟ لا. يقرأ الآيات التي ينهى فيها ربنا نساء المسلمين بالحجاب، وزوجته لا تزال تمشي عارية بين الناس، أو ابنته أو أخته أو أمه، فهل يكون بذلك قد قرأ القرآن بالفعل؟ لا. يقرأ الآيات التي ينهى فيها ربنا عن الكذب أو الغش، وهو لا يزال يكذب أو يغش، فهل يكون قد قرأ القرآن بالفعل؟ لا. تقول السيدة عائشة في أناس يفعلون ذلك: قرأوه وما قرأوه، يعني كأنه لم يقرأوا شيئا. فليست العبرة بكم القراءة، وإنما العبرة بالفهم، العلم والفهم والعمل. كثير من الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن الكريم، كثير من الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن الكريم، قلة قليلة منهم هي التي كانت تحفظ القرآن. أتدرون لماذا؟ لأنهم كانوا يحفظون 10 آيات لا يتجاوزونها إلى غيرها إلا بعد فهمها وعلمها والعمل بما ورد فيها من أحكام أولا، ثم ينتقلون إلى 10 التي تليها وهكذا. ولذلك ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 12 عاما، 12 سنة ظل سيدنا عمر يحفظ سورة البقرة 12 سنة. لماذا؟ لأنه كان يحفظ 10 آيات يفهمها ويعلمها ويعمل بما ورد فيها من أحكام أولا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى 10 التي تليها وهكذا وهكذا. فمن آداب الصيام أن تكثر من تلاوة القرآن الكريم مع فهمه وعلمه والعمل بما ورد فيه من أحكام أيضا. ومن آداب الصيام أيضا الإكثار من الدعاء والاستغفار، وبخاصة عند الإفطار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وأنت تنتظر أذان المغرب، يعني قبل الإفطار بقليل، قبل الأذان بقليل. يستحب للصائم أن يكثر من الدعاء، لأن الدعاء مستجاب في ذلك الوقت. للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند إفطاره يدعو الله بذلك الدعاء، كان يقول: اللهم لك صوم وعلى رزقك أفطار، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أن تكثر من الدعاء والاستغفار، وبخاصة عند الإفطار. كذلك من أداب الصيام الإكثار من أعمال الجود والكرم والتصدق. التصدق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا وكان كريما، وكان أجمد ما يكون في رمضان. يقول عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني لم يجد عبد الله بن عباس شيئا يشبه به جود النبي إلا الريح، الريح المرسلة. لماذا الريح بالذات؟ لأن الريح لها صفات، منها السرعة الشديدة والاستمرار والتتابع وعدم التوقف. فهكذا كان جود النبي، وكان إنفاقه وكان عطاؤه، كان سريعا في إنفاقه، لا يتوقف ولا يتردد. وكان لا يخص أحد من دون أحد، ولكنه يعطي الجميع. فهكذا كان جود النبي، وينبغي أن يكون هذا هو حالنا، الإكثار من الجود والكرم والتصدق وأعمال البر والإحسان والصدقة. ومن آداب الصيام أيضا الحرص على صلاة القيام. صلاة القيام اللي هي صلاة التراويح لها فضل عظيم، كما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة القيام، كثير من الناس يحرصون على صلاة القيام في أول شهر رمضان، فإذا انتصف الشهر أو كنا في آخره ربما لا ترى إلا صفحة أو صفين. المفروض أن يضاعف الإنسان من عمله، وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر. صلاة القيام، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في المسجد في جماعة 3 مرات، ولم يخرج إليهم في المرة الرابعة. ولما سئل عن السبب في ذلك قال: خشيت أن تفرض علي. وفي عهد عمر لما رأى الناس متفرقين في المساجد في صلاة القيام جمعهم على تلاوة رجلين، تميم الداري وأمي بن كعب. وقد اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة القيام، ولكن أصح الأقوال أنها إما أن تكون 13 ركعة أو 11 ركعة. 13 ركعة لحديث عبد الله بن عباس أنه كان يقول: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة 13 ركعة، وإما أن تكون 11 ركعة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. وينبغي أن تكون هذه الصلاة طويلة وهادئة راعى فيها الخشوع والخضوع. لماذا سميت صلاة القيام؟ لطول القيام على طول الوقوف فيه. كان الصحابة إذا تعبوا سجدوا أو جلسوا. يقول عبد الله بن مسعود: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان حتى خفنا من طلوع الفجر علينا. يعني عندما انتهوا من صلاة القيام أسرعوا إلى بيوتهم، فما كانوا يشربون الماء حتى أذن الفجر. سبحان الله، ونحن الآن نخفف. وعلى الرغم من ذلك يعني أصبحت المساجد خالية. المفروض أن يضاعف الإنسان من عمله، وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان حرص على صلاة القيام. إذا كنت متعبا وأنت في صلاة القيام من الممكن أن تقعد تصلي وأنت قاعد. إذا كنت في حاجة إلى تجديد وضوء فجدد وضوءك بين كل ركعتين. المهم أن تحرص على صلاة القيام فيما تبقى من شهر رمضان. ومن آداب الصيام أيضا استعمال السواك أو المعجون. يعني كثير من الناس يظنون أن استعمال الفرشاة أو معجون الأسنان يفطر الصائم، ولكنني أقول لحضراتكم بأن هذا من آداب الصيام. يعني يستحب للصائم أن يتسوق، وذلك حتى يتخلص من تلك الرائحة الكريهة التي تنترف من الفم بسبب الصيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق وهو صائم، وقد ورد في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويقول أيضا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض آداب الصيام، بقي بقية قليلة نكملها بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، هناك أمران أريد أن أذكر نفسي وإخواني بهما. الأمر الأول الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. كما تعلمون، يعني اليوم أو غدا دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، وسبحان من لهم دواب. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان أنه كان يجتهد في العبادة، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. اجتهاد في العبادة في العشر الأواخر لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر التي تعتبر أفضل ليلة من ليالي السنة، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعنى هذه الآية أن العبادة في تلك الليلة أفضل من عبادة ألف شهر. يعني من وفقه الله فأدرك تلك الليلة وعبد الله في تلك الليلة فصلى فيها مثلا ركعتين، فإن الله يكتب له ثواب هاتين الركعتين كأنه يصليها منذ ألف شهر، منذ أكثر من 84 عاما. فهذا فضل عظيم، ويستحب طلبها ليلة القدر، يعني يستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فهي إما أن تكون ليلة 21 أو 26 أو 25 أو 27 أو 29، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. يقول صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فعلينا أن نكثر من ذلك الدعاء في الأيام القادمة وفي كل وقت. فهذا هو الأمر الأول. ولذلك يعني شرع الإسلام ما يسمى بالاعتكاف، الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف معناه لزوم المسجد والبقاء فيه والإقامة فيه بنية العبادة والتقرب إلى الله. وقد أجمع العلماء على أنه مشروع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتكاف يصح في أي مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. ويستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات، يعني أن يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من تلاوة القرآن الكريم. ويدخل في ذلك الباب أيضا ممارسة العلم، القراءة في كتب الفقه والحديث وسير الأنبياء كراجل الصالحين. كما يستحب له أن يتخذ خباء، يعني خيمة في جانب من جوانب المسجد ينام فيها ويعبد الله فيها. ويكره للمعتكف أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كما يكره له أن يصمد طوال الليل، لأن بعض المعتكفين يمتنعون عن الكلام، يظنون أن ذلك قربة من الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمى بعد احتلام ولا صومة يوم إلى الليل. الأمر الأخير الذي أريد أن أذكر به نفسي وإخواني أمر زكاة الفطر. زكاة الفطر وهي تلك الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي تجب على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، حتى أنه لو ولد لك مولود قبل صلاة عيد الفطر ينبغي أن تخرج له أو عنه زكاة الفطر. زكاة الفطر تسمى بزكاة الرؤوس أو زكاة الأشخاص، وذلك لأن كل رب أسرة، كل مسؤول عن أسرة يقوم بعد أشخاصها، أفرادها الذين ينفق عليهم، الذين يعولهم وينفق عليهم ويرعاهم. يقوم رب الأسرة بعد أفراد أسرته، يعد زوجته وأولاده، يعد أباه أو أمه إذا كان ينفق عليهما أو أحد إخوته، يقوم بعد هؤلاء جميعا. ثم يخرج عن كل واحد منهم مقدار الصاع، والصاع ثلاثة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل، وقدره العلماء الصاع 2.5 أو 3 كيلو من غالب قوت أهل البلد وهو القوس مثلا. يبقى كل رب أسرة يقوم بعد أفراد أسرته ويخرج عن كل واحد منهم 3 كيلو رز. وذلك للحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعة من تمر أو صاعة من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذه الزكاة تسمى بزكاة الرؤوس أو زكاة الأشخاص، شرعت في السنة الأولى من الهجرة لتكون طهرة للصائم. لماذا شرعت زكاة الفطر؟ تطهير للصائم، يعني لا يوجد واحد منا صام صوما كاملا، يعني فشرع الله عز وجل زكاة الفطر تطهيرا للصائم مما عسى ان يكون قد وقع فيه من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ايضا. من اداها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذلك افضل الاوقات لاخراج زكاة الفطر انها تكون في اخر رمضان، يعني المهم انها تخرج قبل صلاة العيد، المهم انها تخرج قبل صلاة عيد الفطر، يعني قبل العيد بيوم او يومين، اخر يوم في رمضان او اخر يومين في رمضان تخرج زكاة الفطر. من أداها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما الذين يأخذون من زكاة الفطر فهم الأصناف الثمانية الذين يأخذون من زكاة المال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولكن أولى الأصناف وأفضل الأصناف الذين يأخذون من زكاة الفطر هم الفقراء، الفقراء والمساكين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفقراء أغنوهم عن السؤال في يوم العيد، أغنوهم عن طواف ذلك اليوم. الذي لم يخرج هذه الزكاة عليه أن يعجل بإخراجها، لأن الوقت أصبح ضيقا وعدد الفقراء كبير، وكما تعلمون أنه شكلت لجذب كل المساجد في هذه البلدة تقوم بجمع الأموال وشراء هذه الحبوب وتوزيعها على الفقراء والمساكين. فالذي لم يخرج هذه الزكاة عليه أن يضعها في رأسه وأن يعجل بإخراجها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك.